طالبناه بالبينة. فإذا قدم البينة ماذا يكون الحال؟ نثبت إعساره ونرفض دعوى الزوجة الطلاق، أو نثبت إعساره ونبني عليه طلاق الزوجة؟ إذا قال لم يقل أنا معسر عندك مال، قال ما أجابه، رفض أن يعطي جوابا للقاضي إعسارا أو إيسارا، فهذا ممتنع وهذا مماطل وظالم للزوجة. ومن واجب القاضي أن يرفع الظلم عن الناس، وخاصة النسوة فيما يجب لهن على الأزواج. فحينئذ للقاضي أن يعطيه مهلة شخصية، هناك من يقول 3 أيام، ومن يقول شهر، ومن يقول سنة، ولكن هل المرأة تنتظر شهر بدون أكل وشرب؟ ما يمكن، إنما تتصبر وتتلوم 3 أيام مثلا. فإن كان موسرا وامتنع عن الإنفاق فلا مهلة ولا شيء، أمر بحبسه لأنه موسر وامتنع عن النفقة، فحينئذ يلزمه القاضي بالتعزير، إما بالحبس وإما بما يراه كفيلا بأن يدفع النفقة للزوجة. أما إذا كان معسرا وهو حاضر واعتذر بالإعسار ماذا نفعل؟ الجمهور يقولون نطلق بعد التلوم، الجمهور. وأبو حنيفة رحمه الله قال لا، في حالة امتناعه مع الإيسار والغنى نعم طلق، أي عفوا يلزمه القاضي بأن يدفع ما دام موسرا والمال موجود وهو ممتنع مماطل فهو ظالم. في حالة إعساره لا يطلق عليه أيضا. إذن عند أبي حنيفة في الإعسار والإيسار لا طلاق، لأن في حالة الإيسار يلزمه القاضي إجبارا جبرا عليه، ولو كان غائبا أخذ من ماله وأنفق عليها، وإن كان معسرا الجمهور يقولون يطلق عليه لإعساره، وأبو حنيفة يقول لا. لماذا يا أبو حنيفة خالفت الجمهور؟ وأنتم يا الجمهور لماذا قلتم يطلق عليه؟ أبو حنيفة رحمه الله قال الله سبحانه وتعالى يقول لينفق ذو سعة من سعته، ومن إيش قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فهذا معسر لا يكلفه الله إلا ما آتاه، فكيف أنتم تكلفونه؟ الجمهور قالوا هذا الأثر عن سيد بن المسيب وغيره من الآثار. والجمهور قالوا قياسا على العيوب التي تعطي الزوجة الحق في فسخ النكاح، المرأة إذا وجدت الرجل عنينا لا يستطيع أن يقربها ولا يؤدي حقها، لها الحق في الطلاق أم لا؟ ايش تقولوا؟ لها. طيب لماذا لها الطلاق؟ هي زوجة بالعقد وهذا زوجها حاضر، للمضرة الواقعة عليها من عجز زوجها، تريد الولد، تريد الحظ النفسي الاستعفاف. فقال الجمهور أي المضرتين أعظم وأي الأمرين يمكن الصبر عليه أكثر؟ عدم إتيان الزوج زوجته ولا عدم إطعامها؟ أيهما أشد ضررا؟ عدم الإطعام، لأنها إذا لم تطعم ماتت، أما إذا لم يأتيها زوجها ما هي ميتة. ولهذا يؤجل العنين سنة، تصبر سنة، قال أي تصبر. لكن هل يمكن أن يقولوا تصبر عن النفقة سنة، شهر، أسبوع؟ ما يمكن. إذن مضرة الإعسار بالنفقة أشد على الزوجة من مضرة العنين. هنا أبو حنيفة رحمه الله ما يسك عليها الباب، يقفل عليها وما في النفقة يقول خليك موت من الجوع، لا، يأذن لها بعد إذن القاضي الذي أثبت إعسار الزوج، يأذن لها أن تخرج وتسعى. هل من شخص ينفق عليها دينا على زوجها حتى يأتي الزوج؟ فإن وجدت انتهى المشكلة، لأنها وجدت النفقة. إن لم تجد من ينفق عليها قرضا على زوجها تعمل فيما هو صالح لها في العمل. طيب في زمن أبي حنيفة إيش اللي كان صالح لها؟ نحن الآن نقول عندنا مدرسة، عندنا طبيبة، عندنا خياطة، عندنا أشياء استجدت بحسب العصر. فقالوا تخدم في بيت أمين، رجل أمين عنده نسوة، عنده أطفال أولاده، وهي تكون في البيت مصونة تخدم بأكلها. فإذا وجدت طريقا للخدمة على نفقتها انتهت قضيتها، إلى أن يوسر الزوج. إذن الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، وهذا ليس عنده سوى هذا، لا نكلفه فوق ما عنده وفوق طاقته، لأن الله ما كلفه هذا. وأريد يا إخوان أن ننبه هنا عن نقطة نبه عليها بصفة منهجية، وجدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في مقدمة أضواء البيان قال كتكون الآية المختلف فيها، فيها ما يرفع الخلاف، ونجد هذا في هذا الموطن، وإن كنت لم أجد من نبه عليه. وذلك لا يكلف الله نفسا إلا إيش؟ ماتا. إيش بعدها؟ ساء، ساء، والسين للتسويف، ما هي ناجز حاضر. سيجعل الله بعد عسر يسرا، هذا وعد من الله. فهذا الذي أعسر بالنفقة وعده الله بأن يجعل له بعد العسر يسرا. إذن هذا التذييل على هذا السياق يشعر بأن من أعسر بالنفقة لنيأس منه، ننتظر له اليسر بعد العسر. وهذا في نظري ما يقوي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ثم يقول الإمام أبو حنيفة أيضا لقد كانت القرون الأولى أو العصر النبوي الكريم، هل سمعتم في الفقه الإسلامي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا من بعدهم بثلاثة قرون امرأة طلقت للإعسار بالنفقة؟ سمعتم هذا؟ أنا والله ما سمعت. فيقول الإمام أبو حنيفة لم يقع، وكان حالة الصحابة أكثرها غنى ولا فقر؟ فقر. فإذا كان الفقر موجود وفي عهد رسول الله ولم تقع حالة تفريق بسبب إعسار الزوج، فكيف أنتم تفعلون؟ والبخاري نبه على أشياء تلمح ولا تحس، تشم رائحة الفقهية فيها دون أن تلمسها، وذلك أنه جاء في كتاب النفقات بقضية الرجل الذي وطئ أهله في رمضان. وش قضيته؟ خلعتك رقبة، قال لا أملك إلا هذه، صم شهرين، قالوا هل ابتليته إلا بالصوم؟ أنا ما كمل شهر كيف أصوم اثنين؟ أطعم 60 مسكين، قال ما عندي. لاحظوا يا إخوان، ما عندي. قال اجلس. فأتي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر. العرق نوع من المقاطف أو القفف مشغول بضفيرة الخوص عرض الكف ويخاط بعضها إلى بعض. فقال خذ هذا وتصدق به، يعني صدق به عن الكفارة أو من الكفارة. فقال يا رسول الله أو على أفخر منا؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إلى هذا منا. إيش قال؟ إيش قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قم فأطعمه أهلك. عايزين فقر أكثر من هذا؟ هل طلق عليه زوجته؟ يمكن تقول أن المرأة ما طلبت الطلاق، وهذا صحيح، ولكن وجدت الفاقة، مع وجود الفاقة هل طلبت المرأة؟ ما طلبت. أكثر من هذا، المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها عليه فصوم النظر وصعد ثم انصرف عنها، فقام صاحبنا وقال زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة، استغنى عنها أعطيني. قال ماذا تصدقها؟ قال ما عندي شيء. طب اذهب التمس ولو ايش؟ مسمار حديد بلاش خاط، مسمار تتنيه يطلع خاتم بفص. ذهب يلتمس خاتم من حديد، قال ما وجدت. اي فقر اكثر من هذا؟ لم يجد لصداق المرأة خاتما من حديد. قال زوجك على ايش؟ قال اعطيها ردائي. قال وانت؟ اذا لبسته هي لم تلبسه انت، واذا لبسته انت لم تستفد هي منه شيء. يبقى انتهينا، ما عنده الا ما يستر عورته. حتى في البيت ما في مخدة ولا في الحاف ولا في حنبل ولا بطن، ما في شيء. فكيف أقدم صلى الله عليه وسلم على تزويجه إياها بما معه من القرآن؟ هي حتاكل تشبع من القرآن ولا ترتوى ولا تكتسي من القرآن؟ القرآن أمر عباد صحيح، خير من الدنيا وما فيها، ولكن الفم يبغى يطعم والجسم يبغى يكتسي. فزوجه على تلك الحالة. ولهذا يقول الفقهاء إذا كانت الزوجة عند الزواج تعلم إعسار الزوج وقبلت الزواج منه على تلك الحالة، لأن المرأة قبلت. وكل هذا أنا أقول، ومما استدل به الأحناف أيضا، قالوا زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعنا عليه يطلبنه النفقة، وقال ما عندي، واعتزلهن وسمع عمر وأشيع طلق رسول الله زوجاته، وجاء عمر وجاء أبو بكر، دخل عمر على حفصة، طلقكن؟ قالت ما ندري، وهو عندك هناك في العلية روح اسأله. وعائشة طلقكن؟ ما ندري، هو في العلية اسأله. فهنا لما سأل ما الذي حدث، قال سألناه النفقة، فأخذ كل من عمر وأبي بكر يوجئ ابنته في عنقها ويقول كلمة تطالبنا رسول الله بما ليس عنده. بما ايش ليس عنده؟ يعني في عرفنا في الباب اللي احنا فيه في حالة إعسار، معناه صلى الله عليه وسلم عرضت عليه كنوز الأرض فأباها. يستدلون بذلك، وأنا أقول قضايا بيت النبوة يجب أن تكون في جانب، لأن زوجات رسول الله لو لم يأكلن إلا الهوى وعشن على النسيم فقط ما طلبنا الطلاق للعسر، وقد خيرهن باختيارهن. يا عائشة إني أعرض عليك أمرا لا تقطعي فيه حتى تشاوري أهلك. وخيرها، قالت أعليك أشاور يا رسول الله؟ هذا معقول؟ الإنسان يشاور في الشيء يتردد فيه، زي ما بيقول الاستخارة في الشيء المختلف فيه، لكن شيء زي وضح النهار وشيء باين مفصل استخير على ايش؟ عليك استشير اهلي يا رسول الله. فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، وهل كل النسوة يخترن ذلك؟ لو ان كل النسوة يخترن الله ورسوله او الزوجة ودين الله ودين والآخرة ما اشتكت زوجة زوجها. اذا قضايا بيت النبوة نقول نخليها على جانب، ولكن تكون مؤنسة للباحث والدارس. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال الآية قالت من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. نحن نضيف مع هذا سيجعل الله، وهذا وعد يشتف منه، يعني اصبر يا الزوجة لا تعجلي، أبشر يا الزوج سيأتيك الفرج. وإذا كان مثل هذا كأنها وعدة من الله ما ينبغي للمرأة أن تقطعها. فيهمني في هذا التنبيه على أن ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله قوي جدا، ولولا أن القول الثاني يقول به الجمهور ما كان الإنسان يستريح إليه. وأحب أن أضيف شيئا آخر، في العهد السابق كان التكسب قليل والصنعة قليلة والمالية متعذرة، وفي المئة واحد موسر، فكانت حالة الناس على العفاف. في الوقت الحاضر وسائل الكسب موجودة، وسائل العمل بتعدد المهن وتعدد سبل الكسب، سواء كانت كسبا من عرق الجبين أو جمعية خيرية أو أهل الخير. فيوجد الآن ما يعين على حالة إعسار الزوج ما لم يكن موجودا من قبل. هناك الزكاة صحيح، وهناك الصدقة والنفقة لوجه الله، ولكن ما كل الناس يفعل ذلك، ولا كل الناس يصل إليه هذا. فأعتقد أن ثم لو أننا فتحنا باب الطلاق بالإعسار، هل ستقف كل امرأة عند حدها، ولا المرأة تعتبر نفسها في حالة عسر إذا لم تجد الكماليات؟ إذا قصر عليها في الكماليات قالوا ما ينفق، ما يكسو، تريد في كل وقت وحين شيء جديد، وإذا ما جاب قالت لا هذا فقير ما يقدر يسوي. واتسع الخرق على الراقع، وفتحنا بابا يلجن منه على الأزواج ونغصنا عليهم. فالأولى عدم الطلاق بالإعسار، ولكن أقول في حالة تحقق اليقين بأن الزوجة لا تجد طريقا تسد رمقها، حتى بعض الملكية قال ولو وجدت خبزا يابسا فليس لها حق طلب الطلاق، هذا يقيتها. إذن فتح الباب وتوسيعه في إعطاء المرأة حق الطلاق بالإعسار بالنفقة سيفتح أبواب شر كثيرة، خاصة في هذه الآونة، لأن الحياة أصبحت متموجة ما بين أقصى حد في الصفر وما بين أعلى حد في الإيسار، بون شاسع. أما الأول غني ولا فقير، واجد ولا غير واجد، والحياة مكشوفة عند الناس في ذاك الوقت. فلعل من نظر في قضية من قضايا الإعسار بين الزوجة والزوج يراعي الظروف من كل جوانبها، والله تعالى أعلم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. أعقب المؤلف رحمه الله أثر سعيد بن المسيب بأثر عمر رضي الله تعالى عنه، وعمر ملهم ومحدث وولي أمر وحاكم، فينظر بالجانبين الشرعي والإداري. كتب إلى أمراء أجناده: مروا من عندكم من الرجال الذين غابوا عن زوجاتهم ولم ينفقوا عليهن، إما أن يبعثوا بالنفقة وإما أن يطلقوا. عمر ما تكلم عن المعسر، لما تكلم على من يرسل بالنفقة، معناها موسر قادر واجد، لكنه أمسك النفقة من عنده، ومثل هذا لا يقره أحد. نقول نعم أنت موسر، فإما أن ترسل النفقة إجباري، وإن امتنعت فالطلاق. ومن طلق فليرسل نفقة ما مضى من الزمن، كم غايب عنها، شهرين ثلاثة، يرسل نفقة الشهرين والثلاثة الماضية. لماذا؟ لأنه دين ثابت في ذمة الزوج للمرأة، كمن اقترض من إنسان قرض وتأخر في سداده. طب كيف كانت عائشة؟ عائشة من مالها إلى أن تأتي، عائشة عن أهلها، كانت تقترض على حسابك، بأي حالة من الحالة كانت تمشي نفسها. وليست غيبتك وعدم النفقة في أول بأول مسقطة ما ثبت لها في ذمتك. وهكذا استدل الجمهور بأثر عمر رضي الله تعالى عنه، إما أن ينفق وإما أن يطلق. وعمر رضي الله تعالى عنه له اجتهاديات في هذا الباب جديدة، منها غيبة الزوج عن زوجته. غيبة الزوج عن زوجته بعذر أو لغير عذر، بموافقتها او بغير موافقتها. تتضرر بهذه الغيبة أو لا تتضرر. وكل ذلك قضى فيه عمر رضي الله تعالى عنه. لما كان يعس في طرقات المدينة وسمع المرأة داخل البيت تقول: والله لولا الله لا شيء غيره، وأبيات تقول أحيانا أحفظها وأحيانا أنساها: لولا مخافة ربي والحياء يردني لزحزح من هذا السرير جوانبه كذا إيش، وأصون بعلي أن تهان مراكبه. سمعها عمر فهم، امرأة في وسط الليل زوجها غايب عنها وتشتكي لولا الله كذا ولا خليل إلي طال هذا الليل وازور جانبه وليس إلى جنبي خليل ألاعبه، والله لولا الله إلى آخر الأبيات، تشتكي عدم وجود زوجها عندها وتعلم بأن الحياء والإسلام يردها عن الخناء، عن أن يزحزح هذا السرير. ومفهوم المعنى، فعلم البيت وفي الصباح استفسر عنه وسأل عن الزوجة، فقيل له إن زوجها مغيب في مرابط على الحدود في الثغور. فرجع إلى ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها وقال: يا ابنتي أخبريني كم تصبر المرأة على زوجها؟ فغطت وجهها حياء، يعني كيف أب وجه بنته بهذا؟ قال: والله يا ابنتي لولا أني أريد أن أنظر في حال المسلمين ما سألتك. فقالت له: شهرين، والثالث تتلفت، والرابع يعيل صبرها. فأرسل إلى الأجناد: لا يغيبن رجل عن زوجه فوق الأربعة الأشهر. وكانوا يذهبون إلى نيسابور شهر ذاهب وشهر عايد وشهر مرابطة، كان يرابط شهرين ويقضي شهر في الذهاب وشهر في العودة ولا يغيب أكثر من ذلك، مخافة أن يعيل صبرها ويهتز السرير من جوانبه. فكان هذا تحديد. وأخذ الفقهاء إذا كانت غيبة الزوج عن الزوجة بدون إذنها وليست لمصلحة عائدة عليهما فلها أن تطلب الطلاق بعد مضي المدة. طيب، وإذا كان غيابه وسفره بإذنها، اتفق معاه، احنا ضاق علينا الحال هنا، نبغى نسافر إلى كذا، نسعى ونطلب ونعمل، انت تصبر عني وانا اصبر عنك الى ان يسر الله الامر فنلتقي، واتفق على ذلك، فليس لها حق الايش الطلاق. وبعض الحنابلة يقول: ان رضيت اولا ثم عيل صبرها اخرا، ما كانت تدري، فلها حق المطالبة بالعودة او الطلاق. الذي يهمنا أن عمر رضي الله تعالى عنه كانت له اجتهاديات في هذا الباب، وكذلك كان يرزق الأطفال إذا فطموا، يجعل لهم من بيت مال المسلمين جعلا كما يجعل للكبار وكل بحسبه. فكان يمشي يعس بالليل فإذا بامرأة في خباء في طرف المدينة وعندها طفل يبكي، فتعدى ومشى، طفل يبكي وأمه عنده، إلى أن جاء راجعا والطفل يبكي، فناداه: يا أمة الله، هي ما تدري مين اللي بيكلمها، ما شأن هذا الطفل يبكي؟ جئت وهو يبكي حتى رجعت. قد ماذا أفعل لعمر؟ إنه لا يفرض إلى المولود حتى يفطم، وأنا أريد أن أفطمه قبل الأوان، فيبكي. فقال لها: لا لا عليك، لا تفطميه قبل موعده، والوالدات يرضعن حوله، ارضعيه حتى يكمل الحولين وبعدين افطميه، وسأكلم لك عمر فراجعيه غدا. من الغد جاءت وسألت عن عمر: وش عندك؟ قالت: والله القصة كده كده كده، والرجل قال لي أنا سأكلم لك عمر وراجعي عمر بكرة. ما قالها أنا ولا ما أناش، لا، حالا صرف للطفل وجعل عطاء المواليد من يوم المولد، يوم يولد المولود يجري له رزقه، بعد ما كان يجعله متى؟ بعد الفطر، لا، من أول الولادة. فهنا عمر رضي الله تعالى عنه يكتب إلى الأجناد أن من كان غائبا عن زوجه فإنه إما أن يرسل النفقة وإما أن يطلق، وإن طلق أرسل الماضي الذي لم يدفعه من قبل، لأنه دين عليه في ذمته لزوجه، والله تعالى أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أعلم. أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. هكذا كما أشرنا سابقا بيان الأولوية في النفقة، بحيث لو كان عليه نفقة هؤلاء جميعا، نفسه، زوجه، ولده، خادمه، وكان عنده ما يكفي واحد من هذه الأصناف، يعطي من عند الولد والزوجة والخادم وعنده دينار واحد لا يكفي إلا واحد منهم، يعطيه لمن؟ عندنا الترتيب إيش؟ نفسه أولا، عنده زيادة عن نفسه. هنا الخلاف: الزوجة، الولد، الزوجة مقدمة كما أشرنا، لأن حقها معاوضة وبقية الحقوق مواساة وتسقط عند الاستغناء، والزوجة لا يسقط حقها. بعض الإخوان أو بعض العلماء اعتبر هذا الحديث فيه حد الغنى والفقر، من وجد 5 دنانير فهو غني، شأنك به، ومن لم يمتلك 5 دنانير فهو فقير. مع أنه تقدم لنا في باب الزكاة: من لم يملك نصابا فهو فقير يستحق أخذ الزكاة، ومن ملك نصابا فلا يحق له أن يأخذ الزكاة، لأنه بملك النصاب وجب عليه إيش؟ الزكاة. فكيف تجب عليه الزكاة؟ يخرجها وهو يأخذها من الناس. فهذا الحديث عند بعض العلماء حد الغنى من الفقر 5 دنانير، والدينار هو المثقال كما تقدم، وكل 10 دراهم 7 مثاقيل، والله تعالى أعلم. أنت مشغول البال، أنت مشغول البال، نسيت. احنا ما قلنا تقدير النفقة دائر بين الشافع والجمهور، وقلنا بأن الشافع يقدر نصاب معين، حتى بعض المتأخرين من الشافعية يقولون بنت الوزير وبنت الحارس سواء، فعلى الموسر مدان، وعلى المعسر مد، وعلى المتوسط مد ونصف. هذا التقدير عند من؟ الشافعي. والجمهور يقولون ايش؟ ما يكفيك وولدك بالمعروف. الشكف فيها المعروف هو الذي يحكم. فيرسل لها إما أن قلنا على حساب الشافعي احسب كم كل يوم مدين 2 في 60 ب120 مد يبعث. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. يختم المؤلف رحمه الله تعالى مبحث النفقات بهذا الحديث الجليل في بيان خصائص الأم. حين سئل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحق بالبر أو ببر أو من أبر، وفي بعض الروايات من أحق بصحابتي أو بصحبتي، في كل هذه الأسئلة الجواب واحد وهو أمك. ثم جاء السؤال ثم من؟ قال أمك 3 مرات، وفي الرابعة قال أباك. يذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا زيادة عناية بالأم، وأنها لها 3 حقوق وللأب حق من 4، وهذا يؤكد وجوب نفقتها والإحسان إليها. وهذا الموقف لا يخلو من أمرين أو من أحد أمرين: الولد إما أن يكون وسع الله تعالى عليه ويستطيع أن يحسن للأبوين معا، فهذا غطى ما عليه وأدى الواجب في الجانبين. وإما أن يكون ليس ذات يد واسعة ولا يسع جهده إلا أحد الأبوين، فمن يقدم؟ يقدم الأم، لأنها أخذت 3 مرات أمك أمك أمك. وهنا بعض الناس يحمل الحديث في بعض المواقف على غير محملها، لأن تفضيل الأم على الأب 3 مرات ليس على الإطلاق، إنما هو في باب البر والإحسان. من أبر؟ أحق بصحبتي أمك، أي إذا كان هناك فعل معروف ولا يتسع إلا لواحد فالأم أولى. فمثلا يريد أن يعتمر وعنده أمه وأباه وكلاهما لم يعتمر عمرة الإسلام ولا يستطيع أن يحملهما معا، إنما يستطيع أن يحمل أحدهما. يحمل من؟ يحمل الأم ولا يحمل الأب؟ ها؟ يحمل مين؟ الأم، لأن هذا فعل إحسان والأم أحق من الأب. وهكذا في كل فعل معروف وإحسان، لكن إذا كان هناك أمر من اختصاص الرجال واختلفت أمه مع أبيه في هذا الموضوع، مثلا يريد أن يتزوج بنت فلان، أمه قالت لا تتزوج، أبوه قال: إن كنت تريد الأدب والأصالة والأمانة فأن زواجك بها خير لك، إني أعرف أباها وأعرف عائلتها وأعرف مسلكهم وإلى آخره، فحينئذ يطيع الأم ولا يطيع الأب؟ الأب. تخرج الطالب من الثانوية، أراد اللحاق بالجامعة بالكلية، أمه اختارت له كلية تسمع بها، والأب دارس ومتخرج ويوازن بين مناهج التعليم في الكليات، وعرف مواهب ولده وقدرته على تلك الكليات، فأشار عليه بإحدى الكليات خلاف ما أشارت بها أمه. يبقى أمك ثم أمك ولا أباك ثم أباك ثم أباك؟ أباك. وهكذا أراد أن يشارك إنسان، أراد سفرا لتجارة، فكل ما كان الأمر محض إحسان ومبرة ولا يسع الاثنين، فالأم مقدمة. امرأة وضعيفة ولها حقوق، الله سبحانه وتعالى أشار إلى بعضها: وحمله وفصاله 30 شهرا، حملت وهنا على وهن، أشياء كثيرة، وعلى ما سيأتي في باب الحضانة. ومن فقه المؤلف رحمه الله أن يقرن باب الحضانة بباب النفقة، لأنهما من باب واحد، الحضانة خاصة بالطفل والنفقة عامة حتى على الحيوان. إذن استعمال هذا الحديث أمك أمك أمك، حتى بعض الناس وبعض الأمهات تهدد الولد، تقول: أنت ما تسمع الرسول أمك أمك أمك، تسمع كلام أبوك وتترك كلامي، والرسول يقول أمك أمك أمك. فمسكين يمكن يتراجع أو يتهيب. لا، تقديم الأم على الأب، شوف مصدر الحديث، من إيش؟ من أحق بالبر، أحق بالبر، من أحق بصحبتي بصحابتي، يعني من أولى بأن أحسن إليه. ما دامت المسألة باب إحسان فالأم أحق. أما إذا كانت المسألة مسألة تعليم ومسألة إرشاد ومسألة استشارة ومسألة نصيحة ومسألة توفير الحظ للولد، فالأب. إذن أمك ثم أمك ثم أمك من باب البر والإحسان. وقد أحسن المؤلف حينما ساقه في باب الإيش؟ النفقة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني كان بطني له وعاء، وزدي له سقاء، وحدري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث النبوي الشريف تقدم الكلام عليه ببيان أن الأم أحق بحضانة الطفل ما لم تتزوج، وأشرنا إلى ما قال العلماء من أن التعليل للحكم مقبول، لأن هذه المرأة ذكرت موجبات تمسكها بحضانة ولدها، وهو تلك الأوصاف التي ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للطفل من بداية حمله، وبطنها له وعاء، ثم بعد ولادته وثديها

إذا خرج من المدينة غازيا كغزوة بدر أو الحديبية كان ينزل هناك ويستعرض الأفراد وينظر من الصالح للقتال يمضي، ومن لا يصلح للقتال لصغره يرده. ويذكر لنا سعد بن أبي وقاص أن أخاه عمرو كان صغير، فلما نزل صلى الله عليه وسلم بالسقيا وأخذ يستعرض الناس، قام هذا يمشي على أطراف قدميه، أصابع القدمين، ويرتفع بنفسه إلى أعلى، يطول نفسه ويتوارى عن رسول الله. فقال له أخوه: لما تفعل هذا يا أخي؟ قال: أخشى أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني ويردني، وأنا أريد الشهادة. طفل يمشي على أطراف قدميه عشان يكبر نفسه حتى يمكن أن يعدي في المقاتلة، لأنه يريد الشهادة، الشهادة في سبيل الله، ما شهادة المدرسة. سبحان الله العظيم. هذا الجيل يا إخواني، وهذه الروح، وهذه المعنويات هي التي رفع الله بها الإسلام. يقول سعد: والله إني لأربط له حمالة سيفه. حمالة السيف الخيط أو الحبل اللي يجي من الكتف ويربط فيه السيف. لما يكون الشخص طويل يحتاج إلى حبل طويل، لما يكون قصير يحتاج يقصر الحبل، وهذا يحمل سيف، حمالة السيف طويلة طويلة عليه، فيأخذ يربطها يقصرها حتى لا يجر في الأرض. الذي يهمنا موقع بئر أبي عنبة، وما كان هناك مساكن أو بيوت لأهل المدينة، كان مصلى العيد كما تعلمون مسجد الغمام الآن، ومصلى العيد العادة يكون خارج البلد، فمصلى العيد عند مسجد الغمام الموجود الآن، وبئر أبي عنبة وراه. إذن كان الولد ليس طفلا صغيرا، ولكنه مميز ونفع أمه، ويستطيع أن يأتيها بالماء من ذاك المكان إلى محلها. فلما قال ذلك استدعى أباه فقال للأب: اجلس هنا. وقال للأم: اجلسي هنا. وأجلس كل واحد من الأبوين في جانب، وأجلس الولد في الوسط، ثم قال لهما: ادعياني، كل واحد منكم ناديه يدعوه. فمال إلى الأم وأجاب دعاءها وذهب إليها، فأخذت بيده وذهبت. هنا أخذ العلماء بأن هذا الوصف الذي وصفته الأم يكون لغلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام اذهب مع من شئت، ليس طفلا رضيعا ولا طفلا صغيرا، بل أصبح في حد الغلمان. والغلام قد يطلق على من تجاوز 5، وقد يطلق على سن 40، كما قالت القائلة في الحجاج: غلام إذا هز القناة سقاها. وهذا حينما يبلغ أشده، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40، لكن بداية الغلام من متى؟ قالوا من 7، وهذه الصورة التي ذكرتها الأم، كونه يخرج من بيت أمه ويحمل السقاء ويأتي إلى ذاك البئر، أعتقد أنه يكون فوق 7 سنوات. ومن هنا قال العلماء المحضون إذا بلغ 7 سنوات وخاصة يا غلام، يعني الولد، إذا كان المحضون ولدا ذكر كان حكمه حكم هذا الغلام، يخير. في الأول هنا قال لها أنت أحق به ما لم إيش تنكح، أي ولم يبلغ 7. فإذا بلغ 7 وهي لم تتزوج يخير كما هنا. وأجلسهما معا وجلس في الوسط، قال ادعوانه، الأب دعاه والأم دعته، فمال إلى الأم واستجاب إليها فأخذت بيده ومضت. هكذا عند الجمهور، الولد إذا بلغ في الحضانة 7 سنوات، وهناك رأي لابن القاسم أو غيره 9 سنوات، فإنه يخير بين أبيه وأمه، ويكون عند من اختاره. وهنا ينبه على لو أنه اختار الأم، نفقته على من؟ على الأم التي اختارها لحضانته ولا على أبيه؟ النفقة في طريق مستقل والحضانة في طريق مستقل. الحضانة خدمة ورعاية وملاطفة وتربية، أما النفقة فقوت، قوت الولد ونفقته على أبيه أيا كان. إن كان ذهب مع أبيه فهو في قوامته، وإن ذهب مع أمه كلف الأب أن يدفع النفقة للولد عند أمه. هذا ما يتعلق به الولد يخير. فإذا ما بلغ وصار رشيدا بالغا رشيدا يجري عليه قلم التكليف، ليس هناك تخيير، ترك لنفسه، إن شاء كان مع أمه وإن شاء كان مع أبيه، لأنه أصبح بقدر يدرك مصلحته. إلا إذا وجدنا عدم الصلاح في أحد الجانبين منعناه عنه. فإذا كان عند أبيه ومرض، من أحق بتمريضه، الأم ولا الأب؟ من أحق يا جماعة؟ الأرفق به من؟ الأم. الآن المستشفيات مليانة بالنساء، قالوا أرأف من الرجال في معاملة المرضى، الله أعلم. فإذا مرض وهو في حضانة أبيه فإن من حق الأم أن تتولى تمريضه. نأتي إلى البنت، إذا كان المحضون أنثى طفلة ماذا يكون حكمها؟ هناك من يقول تنقل إلى أبيها من 7 بدون تخير، وهناك من يقول لا، لا تنقل إلى أبيها إلا بعد 9، لأن من غالب سن الفتيات أن تأتيها الدورة وتبلغ في 9، وكما جاء عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة، يعني صار حكمها حكم ليش النسوة. ورسول صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وعمرها 7 سنوات، ودخل عليها متى؟ وعمرها 9 سنوات. فقالوا تنقل بعد 9 إلى أبيها، لأنها أصبحت في طور تحتاج إلى الصيانة، ولمن يغار عليها ويحفظها، لأنها غرة وتخدع، والأب أشد غيرة على محارمه من الأم. بعض النسوة قد تتساهل في أمر البنات، وقد عياذا بالله تغمض العين كما يقولون، أما الأب فلا ولو كان فاسقا. ولهذا قال بعض العلماء ردا على الجمهور: الفاسق لا حضانة له، لأنه قليل الغيرة مهمل. والجمهور قالوا لا، الأب مهما كان فاسقا فإن غيرته كرجل على الفتاة أشد من غيرة الأم على ابنتها، فالأم بنفسها في حاجة إلى من يغار عليها. الأم امرأة إذا لم يكن عندها رجل ففي حاجة إلى حماية، إذن بعد هذا لا تصلح. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله إذا بلغت نقلت إلى أبيها دون ما تخير، وعند الشافعي تخير من 7 مثل الغلام، وعند مالك تبقى عند الأم حتى تتزوج ويدخل عليها الزوج. بلغت ما بلغتش من شغل، انتقلت في حماية زوج لها، فحينئذ سقطت حضانة أمها. إذن الفتاة هناك من يقول تساوي الغلام في 7 فتخير كما خير الغلام، وهناك من يزيدها 2 في 9. وأبو حنيفة رحمه الله يقول إن بلغت نقلت، ومالك رحمه الله يقول إن تزوجت ودخل عليها الزوج، ما نظر إلى بلوغ وإلى غيره، قد يدخل عليها 9 سنوات ولسه ما حاضت ما بلغت، قد تكون نضوة الخلقة يتأخر عليها الحيضة، قد تكون نضرة الجسم ومتغذية وكذا وكذا تأتيها الدورة في 9. إذن الفتاة تغاير الغلام في نوع السن من 7 تخير أو 9، من 9 تنقل بلا تخيير، من زواج ودخول الزوج أولى بها من أمها ومن أبيها. هذا ما يتعلق بتخيير الغلام بين أبويه. ولكن هنا نقطتين: النقطة الأولى إلى أي مدى يحترم الإسلام الرأي الخاص؟ هذا طفل، ومع كونه طفل ومهما كان مميزا فتمييزه قاصر، عمن بلغ 20 و30 وجرب الحياة، ومع ذلك فهو في هذا السن المبكر إن اختار أمه احترمنا اختياره وأعطيناها، إن اختار أباه احترمنا اختياره وأعطاه إياه. لو أن الغلام اختار أحد الأبوين في بادئ الأمر ثم بعد فترة اختار الآخر، ينقل إليه ولا يلزم على من اختاره أولا؟ ينقل. ومهما اختار أحد الأبوين كان عنده. ولكن النقطة الثانية، إذا كان الاختيار لأحد الأبوين يضمن المصلحة، أما إذا كان الاختيار للطفولة ولا يهتم بمصلحة يلغى. فقد جاء أن شريح خير غلاما بين أمه وأبيه، فاختار أباه، فقال الأب خذ ولدك وروح. قالت له الأم اصبر سله، لماذا اختاره ولم يختارني أنا؟ فقال الغلام لأن أبي يتركني ألعب مع الصبية وأمي تضربني وتذهب بي إلى الكتاب. يبقى المصلحة فين؟ عند الأم. قسى ليزدجر ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. فضرب الأم له رحمة. حين صغار يقولوا عصيت الفقي من الجنة، يقول أم الجنة إيه وأنا قطعها من الشجرة، أنا قطعها من النخل، تقول من الجنة؟ يقول أيوه كده يقولون لنا، لأنها عصا تربي وتؤدب. فإذا ما كان الولد يختار لهوى وفيه ضياع مصلحته ألغي اختياره، لأنه تعارض مع الغرض الأساسي من الحضانة وهو حفظه ورعايته. إذن التخيير مشروط بالعدالة وبمراعاة مصلحة الطفل. وإذا اختار ثم رجع واختار مرة أخرى جهة ثانية أيضا رددناه إليها، بشرط عدم ضيائه والحفاظ عليه. وهنا حينئذ أيضا يبحث الفقهاء بل والجدد المتأخرون في هذا الباب، إذا كانت الأم غير خالية أو غير متفرغة، ولو لم تكن متزوجة، هي غير متزوجة لكنها مشغولة في نفسها بأمر ما يحول بينها وبين خدمة الطفل، هل يترك عندها؟ إذا اختارها يترك لها؟ لا. وبعضهم الآن يفصل في أشياء واقعية، إذا كانت الأم مرتبطة بعمل دوام 6 ساعات 8 ساعات أول النهار، الطفل فين حيكون؟ ها؟ فين؟ ها؟ في الشارع؟ لا حسك الباب. ها؟ عند الخادمة. إذا نقلنا الحضانة للخادمة، وهل الخادمة أهلا لتربية الطفل المسلم؟ لا. ونحن نسمع أشياء كثيرة أو نقرأ عن أشياء كثيرة من حوادث الخدم مع الأطفال، قالوا بهذا أصبحت غير صالحة لصيانة الطفل وحضانته. إذا كانت مشغولة بأمر آخر، لها ضياع ولها تجارات ولها عقارات ولها ولها ولها أسفار ومشغولة، حتجيب له مربية، يبقى قامت هي بحضانته ولا وكلته إلى غيرها؟ طيب الطفل اختار أباه، أبوه ما هو قاعد له في البيت طول النهار، أبوه عنده وظيفة وعنده عمل وواجب عليه أن يخرج من البيت ويسعى على رزقه، فين حيخلي الولد؟ ها؟ زوجة ثانية. وهل الزوجة الثانية تكون عطوفة على الطفل كأمه؟ إذا كانت تحب الأب، من أجل الأب تحب الطفلة، وإذا تخاصمت مع الأب تكرهه، مشكل صحيح. وهل الحياة دائما على بساط الريح وعلى حرير ناعم، ولا تعتريها العقبات؟ تعتريها. من نعم الله على الأمة أن الله سبحانه يجري الأحداث الكونية الاجتماعية في بيت رسول الله لنتعلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، معاشرة زوجاته، طريقة معيشته، وهو خير الخلق صلوات الله وسلامه، وهن أطهر نساء العالمين. ولكن تقع بعض الأمور لترسم لنا المنهج في الحياة، ما هو عن شقاق ولا عن نزاع ولا أبدا. إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فتعالين، يعني اخترنا الله ورسوله، فالمستوى مستوى أرفع ما يكون على وجه الأرض. ومع ذلك تأتي بعض الصور لتقول للناس هذا بيت رسول الله وهذا منهج الحياة وأنتم تبع له في كل شيء. فإذا وقع النزاع بين الزوجة، زوجة الأب وبين الطفل، نزاع بين زوجة الأب والأب، حتكون النتيجة على رأس مين؟ الطفل. وهنا يتدخل القضاء، وهو الذي ينقل الطفل عن الأم إذا دعي عليها أنها غير متفرغة. وازن القاضي بين هذه الأم التي تعمل وبين هذا الأب الذي تزوج امرأة أخرى، لأن كل منهما قام به وصف يتعارض مع عموم الحضانة. فإذا كان عند أم الطفل أمها جدته، الجدة ما مثل الخادمة، وكذلك الأب عنده أمه، الأم ما مثل الزوجة. هنا يأتي نظر القاضي والله سبحانه يعينه عليه، والله تعالى أعلم. وعن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه فقال اللهم اهديه، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. الحديث اللي فات أجلس أباه في جهة وأمه في جهة وقلت روح مع مين، وذهب مع من اختار. نفس الموضوع هنا، ما الفرق بينهما؟ الأم كافرة، الأم كافرة مشركة. اسكت. الحديث الأول أحضر النبي صلى الله عليه وسلم الأب والأم وجلس الولد في الوسط، قال روح مع من شئت، وهنا كذلك. إيش الفرق بين الحديثين؟ نسمعه تاني، نسمعه مرة أخرى وعلى مهلك. وعن قال وعن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد اصبر مش عشان يسمعها. طيب أباه قد أسلم وأمه قد أبت أن تسلم. هذا الفرق. هناك في أبوين مسلمين، وهنا إيش؟ أحد الأبوين وهي الأم غير مسلمة، يبقى اختلفت الصورة ولا لا؟ وهنا محل الرحل كما يقال، محط الرحل عند الفقهاء، هل للذمية حضانة أم لا؟ وهذا هو الجواب على من يسأل إذا كانت الأم غير مستقيمة أو الأب غير مستقيم فاسق، تكون له حضانة أم لا؟ فهذا رجل أسلم وزوجه لم تسلم وتنازع في الولد، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ هل قال للأم لا حق لك لأنك كافرة، أو أثبت حقها كما أثبته للمسلمة كانت تحت المسلم؟ يبقى الكتابية لها حق في الحضانة ولا لا؟ لا. فأجلس الطفل بينهما وقال ادعهما أو اختر من شئت. قام الطفل ريح لأمه. هنا تأتي الدعوة المباركة، اللهم اهديه، يعني رواحه لأمه على غير هدى، فمال إلى أبيه. وهنا أخذ العلماء أن الطفل إذا مال إلى أحد الأبوين ثم رجع ومال إلى الثاني رد إليه، لأن الطفل أولا مال لمن؟ للأم، ما أنكر عليه بس دعاله بالهداية، فرد إلى الأب. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهده، فرجع إلى الأب. ومن هنا قالوا ليس الفسق بأشد ضررا على الطفل من الكفر، لأن الكفر هؤلاء يدعون إلى النار، والمسلمون يدعون إلى إيش؟ الجنة. إلى الجنة. فأبواه إيش؟ يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، فحيكون تحت رعاية امه، فحينئذ يخشى عليه ان يفسد عليه دينه وان تلخنه الوثنية او النصرانية اذا كانت كتابية او اليهودية. ونعلم بأن الإسلام أباح للمسلم أن يتزوج عفائف أهل الكتاب أي الحرائر، فإذا تزوجها وأتى منها بولد ووقع النزاع وفارقها، الولد لمن؟ يأخذ طريقه بين هذين الأبوين، أحدهما غير مسلم والآخر مسلم. لكن الجمهور يقولون لا، هذا الحديث وهذا العمل يتعارض مع ايش؟ مع ان الله ما جعل الكافر على المسلم ايش؟ ولاية. ولا يجوز لكافر ان يتولى مسلما. لو ان نصرانيا اشترى عبدا مسلما، هل يقر العبد المسلم تحت يد الكافر اليهودي او النصراني؟ قالوا لا، اما ان يعتقه او يبيعه، وعلى المسلمين تخليصه من يده لانه ضعيف النفس ضعيف الجاه قليل الحيلة، يفرض عليه طقوس دينه بالاكراه فلا يبقى. وعلى هذا قالوا لا حضانة لكافر ولا لفاسق ولا لقاصر العقل مجنون أو معتوه ولا لصغير

النفقات، ينفق على الخادم ويطعمه مما قدمه له، ولكن لعله رحمه الله أراد أن يبين أن الخادم في البيت كالطفل، كما تصلح شأن الطفل وتراعي خاطره وتراعي نفسيته وتجامله في طعامه وشرابه كما تجامل الغلام الخادم. وقد جاءت زيادة في الحديث: فإنه قد عالجه. الخادم عالج الطعام، طبخ، وعلى ما يقولون ولع نفخ، شم الرائحة، رأى الطعام. وعنده نفس ولا ما عندوش؟ عنده نفس. وليس من المروءة أن تترك هذا الخادم الذي عالج الطعام وخالط شمه ونظره ونفسيته وتحرمه منه. خاف عليه من عين، خاف على نفسك من عينه، لكن تطعمه إن لم يجلسه معه. هذه ناحية أخرى. هذا انفراد الإسلام بحسن معاملة الخدم. الخادم جاء بالطعام، اجلسه معك. كيف اجلس خادم؟ خادم يخدم يقعد معي على المائدة؟ نعم، ايش فيه؟ زيك وزيه سوا، الا ان الله اعطاك حرمه، فكما لك الحق في الحياة هو كذلك، لكن تفاوتت الدرجات. ونقول صحيح، ما في مانع، ارضي نفسيتك بأنك المخدوم الفاضل، ولكن راعي نفسيته. قد عالج لك هذا الطعام وضق ملحه وضق سمنه وعرف ايش فيه، ان لم يجلسه معه، وهذا هو الأفضل خلقا، فليناوله. خذ اللقمة واللقمتين. ليس معناه يقول له اقعد ياخذ لقمة يحط فم، لا، يجيب له صحن ويغرف له من هذا الطعام ولو الشيء القليل. ليس المراد إشباعه، ولكن رد نفسه، إرضاء نفسه بهذا الطعام. وكن عنده طعام ثاني، ولا بأس أن ينفرد المخدوم بكامل الطعام ويشبع، ويكفي الخادم أن يذوقه ما دام عنده طعام آخر يكفيه ويقوم بحاجته. إذن مناسبة ذكر الخادم هنا ومراعاة نفسيته. إذا كان عندك طفلا حاضنه، قد لا يكون الأب، قد يكون محضونا عند العم، قد يكون محضونا عند الأخ، قد يكون محضونا عند الخال، كيف يعامل هذا الطفل الصغير وهو في حضانته؟ يروح ينول الشاهي ما يصب له فنجان؟ يروح يجيب له الحلوى ولا الفاكهة ما يعطيه حبة؟ لا. إذا كان الخادم وهو أجنبي، تجلسه معك او تطعمه اللقمة واللقمتين، فما بالك بذي رحم لك تحضنه امانة في يديك، وتكون مناسبة لا بأس بها في ايراد هذا الحديث في هذا الباب، والله تعالى اعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة فيه الرحم، سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. هذا الحديث عنوان ما سمعنا به أخيرا: جمعيات الرفق بالحيوان. وطلعت علينا بعض الجهات بأن هذه إنسانية وهذه شفقة تعنى بالحيوانات والرفق بها، وجعلت على من يحملها أو يكلفها فوق طاقتها غرامة لأنه قسى عليها. وهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا في عموم حيوانات مستأنسة يستخدمها، بل في هرة ليس له فيها مصلحة. دخلت امرأة النار في هرة. نجد بعض شراح الحديث ربما قالوا هاك الهرة ايش فيها، يجوز قتلها، وهذه المرأة لعلها كانت كافرة. لكن نص الحديث دخلت النار في ايش، ما قالش في كفرها، في هرة. حبستها حتى ماتت، فلا هي اطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الهرة هي كما يقولون أنثى السنور، البسة، الهرة البسة. لكن تختص كلمة هرة بالأنثى وهر بالذكر. وأبو هريرة كان يداعب هرة، أو وجد هرة تلد فبسط لها كمه حتى ولدت عليه إرفاقا بها عن خشونة الأرض. المهم له قصة مع هرة فلقب بها. وجاءنا بقتادة أن زوجة ولده كانت تصب له وضوءه، فجاءت هرة وتطلعت إلى الماء الذي تصب منه المرأة على والد زوجها، فأصغى إليها الإناء أماله حتى شربت. فصارت المرأة تتعجب، قالت هل أتعجبين يا ابنتي أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس. يستعجب، انت بتتوضى بالماء والماء لازم يكون طهور وتسقيه منها، ولامسته بفيها ظنت انها نجسة ونجست الماء، فصحح لها مفهومها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم والطوافات. الطوافون في البيوت الأطفال الصغار يطوفون على أهليهم، البساس تطوف عليهم، وبعض الحيوانات الأليفة الأخرى. إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن البسة تأنس البيت وتعيش مع أهله، وهنا تأكل وتشرب ما تيسر لها، إما أن تطعمها وإما أن تسرق منك تخطف. وبعض البساس كما يقول المتربية لا يمكن تمتد يدها إلى شيء من الطعام مهما كانت جائعة إلا إذا قدمته إليها، وقد تكون حارسة عند هذا الطعام كلحم أو سمك أو نحوه من البساس الأخرى التي تأتي تطرده. إذن هي من الطوافات وليست بنجس، وما دامت من الطوافات لها حق الجوار، لها حق الطعام والشراب. فهذه المرأة لم تعطها حقها، حبستها، ومعنى حبستها منعتها. لما حبستيها أطعميها واسقيها، أما تحبسيها وتحرميها لا، حتى ماتت. فدخلت النار في تلك الهرة التي ماتت بسببها. يأتي في مقابل هذا ودخلت بغي الجنة بسبب كلب، البغية نسأل الله السلامة والعافية ممتهنة الزنا صاحبة الراية، تدخل الجنة في كلب، كانت تمشي في فلاه فعطشت فاشتد بها العطش فوجدت بئرة فنزلت وشربت، ولما خرجت فإذا كلب يلحس الثرى التراب المبلل بالماء من شدة العطش، فقالت يا ويلتا لقد بلغ به من الظمأ مثل ما كان قد بلغ بي، فرجعت ونزعت خفها ونزلت البئر وملأت الخف بالماء وأمسكته بفيها بأسنانها حتى طلعت من البئر وأصغته إلى الكلب فشرب. الحديث يأتي يقول فشكر الله لها أو فشكر الله لها، على رفع لفظ الجلالة يكون الشكر من الله لها لصنعها وشفقتها بمخلوق من مخلوقاته، وعلى رواية الفتح يكون الكلب هو فاعل الشكر، شكر الله لها على حسن صنيعها به فغفر الله لها. فقالوا يا رسول الله ألنا في البهائم أجر؟ خش الجنة في كلب؟ ألنا في البهائم أجر؟ فقال القاعدة العامة في كل ذي كبد رطب أجر، في كل إيش؟ ذي كبد رطب أجر. وما دمنا في هذا المجال نستميحكم إيراد قصة سمعتها من ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى عليه في الرفق بالحيوان المفتر الأسد وحفظ الأسد له حسن الصنيع. يقول مشهور عندنا أن هناك جماعات تعمل في قطاع الطريق، وجماعات تعمل في التجارة، وجماعات تشتغل بالعلم، ومعروفة تلك القبائل. فخرجت جماعة من قطاع الطريق 10 أشخاص قاصدين منطقة ليلا مقمرة يغيرون على إبلها ليلا، وهم في طريقهم في صحراء مكشوفة ضوء القمر، فإذا بالأسد يعترض طريقهم ويرفع يده، جنبوا عنه، الإبل تخاف منه، جنبوا عنه ومشوا، فإذا به أيضا يلحقهم ويسبقهم ويقف في طريقه ويرفع 3 مرات. ففطن إليه واحد من الجماعة قال يا قوم والله إن لهذا الأسد قصة، وما فعل هذا إلا لشيء، انظروني أنا سأنزل إليه وكونوا على استعداد بسلاحكم. فنزل وأقبل على الأسد بوجل، فلما دنا منه وجد شوكة سموه التنضب كبيرة في حدود 15 سنتي مخترقة كف الأسد والدم يسيل منها. أقدم الرجل ومسك يد الأسد وبأسنانه سحب الشوكة، ثم أخذ قطعة من ثيابه وعصب على محل الشوكة، ثم تنحى الأسد قليل وركب الرجل ومشوا في طريقهم، فإذا بالأسد يباريهم من بعيد حتى إذا وصلوا محل مقصدهم والناس في غفلة واستاقوا الإبل التي يريدونها، فلما ابتعدوا وأتمنوا نزلوا يقسمونها على 10 أقسام، هم 10 رجال، لما قسموها على 10 رجال فإذا بالأسد يدنو منهم ويهيج الإبل ويفسد القسمة. تداخلت في بعضها خوفا من الإيه؟ من الأسد. رجعتان وعملوا قسمة ثلاث مرات. فقال صاحبه الذي نزل إليه: يا جماعة أنتم غلطانين، كم تقسموها؟ قالوا على 10. قال: لا، احنا 11. 11 احنا 10 معروفين. قال: لا، والأسد ما هو كان معانا يسوقها. فنزلوا وقسموها على 11، وأخذ كل واحد يسوق نصيبه، وأخذ الأسد يسوق نصيبه كما يسوقه الراعي، إلى أن تميز قسم كل إنسان. فإذا بالأسد يدفع حصته إلى حصة صاحبه الذي كان قد نزل إليه وانتزع الشوكة من كفه. إذن الحيوان يدرك معنى الإنسانية ويحفظها. الذي يهمنا أن الإسلام أمر وحث على الرفق بالحيوان، ومن حثه على الحيوان ألا تكلفه فوق طاقته. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أصحابه، وذكرنا لكم هذا مرارا لكن هذا مناسبته، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ند علي بعيري. ند يعني هاجر. فقال صلى الله عليه وسلم: قوموا بنا إلى بعيره. طيب يا رسول الله، انت جيت تبين للناس الكتاب ما أنزل إليهم والوحي ومهمتك الأوادم، كمان الإبل؟ قوموا بنا إلى بعير مساعدة وإصلاح، من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فلينفع. فقاموا معه. لما دنوا من البستان أو من الحائط، فإذا أبو بكر يقول: يا رسول الله، على رسلك البعير هايج. والبعير لما يكون هايج ما يبالي حتى بصاحبه، يغدر به. فقال له صلى الله عليه وسلم: على رسلك أنت يا أبا بكر. وتقدم صلوات الله وسلامه عليه ودخل الحائط وهم ينظرون. فلما دنا من البعير أقبل البعير عليه ووقف بين يديه ووضع رأسه على كتف رسول الله، فأصغى إليه رسول الله. وقضى مدة مناجاة ما ندري إيش اللي بينهم، ثم رفع البعير رأسه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا صاحب البعير، بعيرك يشتكي. ها؟ يعني كان في شكوى. وش يشتكي يا رسول الله؟ شوف العبارة: يشتكي كثرة الكلف وقلة العلف. يشتكي ايش؟ كثرة الكلف، سواء ويحمل ويشيل وروح ويجي، وعند العلف يعطي قليل. لم تتعادل الميزانية ولم تتوازن، كما يقال قانون المعاوضة. فهنا يبين صلى الله عليه وسلم موجب الرفق بالحيوان: أكثرت عليه الكلفة زد له العلف، قللت العلف خفف الكلفة. وهكذا الرفق بالحيوان ليس من منشآت القرن العشرين في أوروبا، ولكنه في صدر الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه امرأة تحبس هرة، العتاب هنا كونها حبستها، لا تحبسها ما في مانع، لكن كونها حبستها ولم تطعمها ولم تسقها حتى ماتت. إذن يجوز اقتناء الهرة في البيت كما قال أبو قتادة: من الطوافين عليكم والطوافات. وهل يجوز بيعها وشراؤها؟ الجمهور: لا. وهل يجوز قتلها؟ من العلماء من يقول: إذا كانت مؤذية تأتي وتخطف الأكل، تأتي وإيه تكفئ القدور. رأينا بعض البساس يجي للجدر ويده من تحت كده حتى الغطاء ينقز من محله، فيدخل رأسه في الجدر ويشوف شغله، يبقى هذا مؤذي ولا لا؟ مؤذي. فإذا كانت مؤذية فله، وإذا استطاع أن يبعدها عنه بحيث يتجنب أذاها ما في مانع. ولكن سمعنا من يقول: لو أخذتها إلى بعد 20 كيلو وهي ترى الطريق الذي ذهبت بها إليه وألقيتها هناك، من الغد ستجدها في بيتك. ولذا يأخذونها في بعض الأوعية التي لا ترى الطريق ولا تدري إلا وهي في مكان ما تدري من أين جاءته، ربما ترجع وربما لا ترجع، المهم أنك لا تحبسها. وسبق أن قدمنا: وللمملوك نفقته. أن الإنسان إذا كان عنده حيوان يستخدمه ويستفيد منه، ثم عجز الحيوان عن إعطاء الفائدة منه ولم يستطع أن يقدم لصاحبه خدمة، ما حكم هذا الحيوان؟ يقتله؟ يحبسه حتى يموت؟ لا. إن كان هذا الحيوان من مأكول اللحم وليس في لحمه مضر لهذا السن أو لهذا الوضع، ذبحه وأكل وأطعم تصدق. إن لم يكن من مأكول اللحم ذبحه ما يفيد شيء. فمنهم من يقول يطعمه حتى يموت، ومنهم من قال: الحديث في الهرة يشير إلى أنه يبرأ من ذمة الحيوان إذا تركه يرعى من خشاش الأرض، أمسكتها حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها إيش ترعى من خشاش. إذن لو كان عندك حيوان غير مأكول اللحم وما استطعت أن تجري عليه طعامه حتى يموت، وأبعدته نظرت إلى أرض معشبة أو إلى محل يرعى فيه وطلقته أطلقته هناك ورفعت يدك عنه، فهو يرعى من إيه؟ من نبات الأرض. الهرة تأكل من خشاش الأرض الحيوانات الصغيرة، وهذا الحيوان يأكل من نبات الأرض، فلا عليك بعد ذلك. جاءه وحش وأكل، طال عليه الزمن ومات، أنت خرجت من عهدته ما دمت وصلته إلى أرض منبتة يأكل من نبات الأرض. والله تعالى أعلم.